بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول من الدرس السابق على تنطق الأوزان الموجود إن لم يصدق. الكلام موضوع هذا الكلام ما هو؟ السائل سأل رب الماشية عن عدد ثم رجع فعد. الموضوع هنا فقه الساعي وما يتعلق به من أحكام. الأصل في عد الماشية أن يكون ممن؟ من الساعي. لكن لو أن الساعي خالف هذا الذي ينبغي له واكتفى بسؤال رب الماشية فأخبره رب الماشية بما أخبره به، فالصوف الذي يبدو من هذا الحال أمران: الأول الموافقة، هذا لا كلام فيه. الأمر الثاني المخالفة، يعني أن يخبره بخبر ثم بعد عد الساعي الماشية وجد خلاف ما ذكره. وخلاف ما ذكره إما أن يكون بنقص وإما أن يكون بزيادة. فإن كان بنقص الحكم أن يؤخذ به بالموجود، يعني لما سأله وجد العدد سأله فقال العدد كم؟ قال 100. فلما عدها وجدها كم؟ 90. زدها 90 أو 80. فما الذي يعتمد عليه؟ الموجود. هل يوجد شرط في هذا أو هو مطلق؟ ما هو الشرط؟ إن لم يصدقه فإن صدقه فإنه لا يعمل بالموجود. ولكن ما معنى صدقه؟ صدقه أي بنى الحكم على كلامي. لماذا أثر هنا أمر التصديق؟ أنه من باب القضاء، من باب الحكم. هذا هو وجه المسألة، وقد تقدم بيان ما يحتاج للبيان في ذلك. الفرع الثاني أن يكون العدد قد زاد، ما الحكم؟ أيضا الموجود يعمل بالموجود أيضا سواء صدقه أو لم يصدقه، ولكن في هذه المسألة تردد. فقال قوم إن صدقه انتهى الكلام ووجب عليه الحكم بما قاله رب الماشية، وإن لم يصدقه فحينئذ يصار إلى الموجود بلا خلاف. محل النظر الفقهي هنا في أسس هذه الأحكام. أسس هذه الأحكام أنه يوجد هنا أمران متعارضان: الأول خبر ربي الماشية وحجة، ثم يقابله ويعارضه العد وهو واقع الأمر. ما الذي يقدم؟ ما الذي يقدم؟ المحقق. ما الذي يقدم؟ المحقق. لماذا؟ المحقق يقدم على المبني. لأنه قطعي. فما بني على الحواس والمشاهدة فإنه يعتبر قطعيا، وخاصة أن هذا من باب الحساب العدد، ولا يمكن أن يقدم عليه الخبر. لكن يقدم هذا ما لم يقع. ماذا؟ ما لم يقع تصديق رب الماشية. فإن حصل تصديقه حينئذ يعمل بماذا؟ بما أخبر به، بالدليل الظني، لأنه تقوى بدليل آخر كونه من باب القضاء رجح به على ذلك الدليل الآخر، لأن حكم الحاكم حينئذ يعتبر متقررا وثابتا في المسألة. هذه الأسس بقيت أسوس المعالم، وهذه تستدعي إيراد الأدلة النصية من الكتاب والسنة لكي تكون قد تمت دلالتها على هذا الحكم في تمام، لأن هذا ليس إلا من باب كشف السبيل. أما المزيد من التقرير فإنه يستدعي ما بناه الشرع بالأدلة، ما أتى به الشرع من الأدلة لبناء هذه الأسس التي ذكرت. تقديم القطع على الظن هذا تجلب له الأدلة التي تقتضي بذلك. الثاني أن حكم الحاكم يقضى به ويرفعه الخلاف، وإذا تقرر الحكم فإنه يصار إلى على كل حال. هذه مسائل مثلا إذا أردت أن تغوص في مزيد من الاستدلال فلك حينئذ أن تجلب الأدلة من الكتاب والسنة وأصول الشريعة وقواعدها إلى هذا المكان لكي تكون المادة العلمية هنا توصل معرفتك إلى درجة القطع والثبات. لأنه كلما زيدت الأدلة زادت الثقة بذلك الشيء الذي بني عليها، وهكذا. فقط هذا للتنبيه. الفرع الثالث أخذ الخوارج بالماضي. الخوارج، كلمة خوارج هنا لفظة لغوية ولا علاقة لها بالمصطلح التاريخي الذي يتعلق بقوم معين، لأن لكي يصدق على هؤلاء أنهم الخوارج الذين يتحدث عنهم في التاريخ والذين قوم معين يجب أن تجتمع فيهم شرائطهم، وهي هذه غير موجودة. أن الخوارج لا يعتقدون حجية السنة إطلاقا، ويرون أن السنة كلها باطلة لأن من رووها لا ثقة فيه. هذا أولا، لا ينظرون إلى السنة بأنها تعتبر حجة دينية، والسنة عندهم لا قيمة لها. قال الله قال رسول الله تعالى رسول الله، هذا يلغى، هذا لا قيمة له. الذين يقولون هذا الأخبار كلهم يرد عليهم ولا قيمة لهم ولا لكلامهم ولا لما ينقلون. خوارج. ثم إنهم يكفرون الصحابة، يكفرون الصحابة ثم يختارون السنوات التي يحكمون فيها بالكفر على كل فرض كما هو مقرر في كلامهم وسيرهم. أما من خالف الحاكم فلينظر إلى حاله، هل خالفه على أساس شرعي أو خالفه على أساس غير شرعي، كما فأساس شرعي كما فعله أهل الحرة أهل المدينة في وقعة الحرة، فهؤلاء قد خلفوا يزيد على أساس شرعي أنه كان فاسقان وكان فاجران وكان على كل حال هو يشرب الخمر وهذا معروف، هذه المسائل معروفة قطعية لا كلام فيها. ثم أيضا ما فعله أهل العراق مع بنو أمية أيضا، هؤلاء ليسوا خوارج، هؤلاء قوم اجتهدوا من أجل الإصلاح فما ظفروا بشيء. على كل، فكلمة الخوارج توسيعها وربطها بكل من قال للظالم يا ظالم وللطاغية يا طاغية أمر سياسي ولا علاقة له بالفقه ولا بقواعد الشرع. نرجع إلى هذا الذي نحن فيه. هؤلاء خرجوا على الصوت من تمردوا على حكمه في شأن الزكاة، قالوا لن نعطيك الزكاة، لن نعطيها. فلما سئلوا عن ذلك قالوا هذا ضالي، هذا جائر، هذا يأخذ أموال الزكاة ويصرفها في المحرمات. هذا قوله. هؤلاء يعاملون معاملة من غاب عنهم السهي دهرا ثم رجع إليهم، هذا هو حكمهم، هو الحكم. غاب عنهم 4 سنين 5 سنين ثم رجع بعد ذلك فيأخذ منهم، ماذا يأخذ منهم؟ ما وجد لماضي الأعوام، ما وجد يأخذ منهم على حسب ما وجد، ما وجد هذا ما يأخذه. ولا يزيد على ذلك شيئا. وقد بنوا تصرفهم هذا على تأويل شرعي، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على العدوان تلقوا إن شاء الله، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه أصول شرعية لو تمسك به هؤلاء فإنهم من أهل التأويل الصحيح، لأن هذه الجزئيات التي ذكروها تندرج تحت هذا الحكم، وإن أخطأوا على كل حال أخطأوا في الفهم وأخطأوا في تنزيل هذه الآيات على هذه الجزئية، ولكن في الحقيقة من الناحية المنهج في تأويل النصوص يندرج هذا الفرع وتحته من النزاع. ولتبقى الشريعة كما هي صلبة بقواعدها وأصولها وآياتها ومفاهيمها ومصطلحاتها إلى أن يقوم الناس برب العالمين. الشريعة تبقى تحفظ كما أنزلها الله بقواعدها ونصوصها وأصولها ومفاهيمها وألفاظها وحدودها هكذا. أما من أراد أن يخرج عنها فليخرج عنها حينئذ، أما أن نبدل الشريعة ونبدل المفاهيم ونبدل الألفاظ ونبدل القواعد ونبدل لسواد عيون فلان وفلان، هذا أمر مردود لا يقبل. إذن هؤلاء إذا كان أولوا وخرجوا على أساس شرعي كهذا الذي ذكر يعاملون معاملة من غاب عنه الساعي. أما إذا قالوا لن نعطيها أبدا، كأنهم أرادوا أن يمنعوا هذه العبادة، وإن كانوا يصلون وإن كانوا يتصدقون وإن كانوا يحجون، لكنهم أرادوا أن يسقطوا ركنا من أركان الدين، فهؤلاء يعاملون معاملة الهاره بالزكاة. نعم الهاره بالزكاة، هذا هو ملخص هذه المسألة، وهذا هو مبتناها الشرعي وهو واضح لا خفاء. هذا ما يتعلق بهذا الحكم المتعلق بهؤلاء الذين تمردوا في إعطاء الزكاة. ثم شرع يتكلم على زكاة الحرث فقال وفي خمسة أوسق جمع وسق بفتح الواو معناه لغة الجمع، وشرعا ستون صاعا فأكثر فلا وقص في الحب، وإن بأرض خراجية فالنصاب كيلا 300 صاع كل صاع 4 أمداد ووزنا 1600 رطل بغدادي، والرطل 128 درهما مكية، كل أي كل درهم منها 50.5 حبة من مطلق أي متوسط الشعير من حب. بيان للخمسة الأوسق. لما تم المصنف الكلام على زكاة الأنعام شرع في بيان زكاة الحبوب، والأصل في كل هذا الذي ناتيه من الفروع والأحكام مرده إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. أولا الحديث الثاني لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. الحديث الثالث وكل هذا في الصحيح. الحديث الثالث لا زكاة فيما دون خمسة أوسق من تمر. هكذا إذن هذه أركان القول لمعالم النظر، هذه مآخذ الفقه، من هذه النصوص ستستمد الأحكام والمفاهيم والمعاني وكل ما سيقال في هذا الذي سيأتي ذكره، هذا هو الأساس. قال بأن الزكاة لا تجب في خمسة أوسق، هذا حديث نبوي، فالمقادير في الحقيقة لا تعلم إلا بالنص كما هو معروف، وهي من أمور التوقيفية على التحقيق أن بعض الأحكام الشرعية لا يجري فيها القياس ولا تؤخذ من أصول غير النص، ومنها المقادير، مقادير التي يحددها الشرع يتوقف عندها ولا يمكن تجاوزها، أنها من مواضع التوقيف. ما التوقيف؟ يجيء بك الشرع، يجيء بك، يجرك جرا إلى أن تقف أمامه فيقول لك هذا هو المقدار، هذا معنى التوقيف. وقفه على الشيء، جاء به، هذا مجاز، جاء به إلى ذلك المكان وأراه ما أراه، ثم قالوا هذا هو الذي قصدته، هذا هو المقدار، هذا هو الذي تعلق به الحكم، هذا معنى التوقيف. هذه لا يجري فيها قياس ولا توضع بأصول، لا يمكن أن تضعها بسد الدارعة، ولا يمكن أن تضعها بالاستحسان، ولا يمكن أن تضعها بالاستصحاب، ولا يمكن أن تضعها بالمصلحة، ولا يمكن أن تضعها بأي شيء توقيفية. ولذلك كل هذه المقادير التي تقدم ذكرها منصوص عليها، منصوص عليها باللفظ بالنص، لا تقبل غير ذلك. ويعبر فيها بالعدد، والأعداد نصوص، خمسة أوسق، خمسة من الإبل، ثلاثون، أربعون، خمسون، كذا إلى آخره، أرقام التي تقدمت كلها نصوص، وهي قطعية في دلالتها، قطعية أيضا في ثبوتها على خلاف بين الناس في ذلك. كل من الناحية الدلالة هي قطعية. قال خمسة أوسق، ثم بدأ في بيان معنى الأوسق. ما الوسق في اللغة؟ فهو الجامع، كمثلنا سقى. من المعلوم أن بعض الحروف إذا اجتمعت تدل على معنى معين. الوسق مقداره 60 صاعا، والصاع فيه 4 أمداد، بمد شخص متوسط المد، ليس بكبير اليدين ولا بقصر اليدين، لأنه إذا كان صغير اليدين ما يأخذه قليل، وإذا كان كبير اليدين ربما أخذ نصف الصاع، لأنه يأخذ هكذا 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحال هنا على أمور مبهمة في هذا الزمن، الرطل، الأوقية، الرطل البغدادي إلى آخره، هذه أمور مبهمة لا يمكن لمن طرقت هذه الألفاظ أذنه اليوم أن يعرف المقصود. ولذلك وجب تغيير هذه الألفاظ بألفاظ مفهمة للمراد، مبينة للمعنى المقصود. المتقدمون قالوا في بيان الرطل ما قالوا، وعدوه بالأقية، وعدوه بالألفاظ التي سمعتم، لكن المفروض هو أن نسمع المقادير التي إذا سمعناها فهمناها. الرطل في الحقيقة هو الرطل البغدادي، لأن الرطل كما هو معروف في كتب الفقه يستعمل على ثلاثة معاني. الرطل البغدادي وهو هذا هو العمدة، والرطل الذي يوزن به النقد هو خاص بالنقد، الرطل الدمشقي هذا أكبر ولكنهم لا يزنون به ولا يعتبرونه ولا يذكروا إلا في بيان حاله فقط، كلمة الرطل. لكن اختلفوا في مقداره، كما سمعتم الآن عند المالكية مقدار الرطل هو الرطل، الرطل 128 128 ديالاش أقية، ولكن عند بعض الفقهاء 130، وعند بعضهم 28 و7 أجزاء، وعند بعض خلاف في هذا. على وجه الاحتياط يقال 130، وفي المتوسط يقال 128، وبعضهم يزيد وبعضهم ينقص. هذا هو الرطل بالتقويم السابق. أما اليوم فإن الرطل هو 400 غرام، 407 غرام، 400 درهم. هذا هو هذا الذي انتهى إليه التحديد، الرطل 400 درهم هكذا 400 درهم. هذا هو الرطل. هل 8 جرام 7 جرام؟ هذا قد يكون بحسب الثقل وبحسب الخفة في الشيء الموزون. إذا دخلت أي بلد كيفما كان نوعه وأردت أن تنزل الشريعة فلا بد أن تعلم المصطلحات التي تتعلق بمثل هذه المواضيع. أي بلد حتى إذا أفتيت كانت فتواك مطابقة لللفظ الشرعي وهو مثلا 5 أوسق. مثلا فهنا في الجنوب هنا في المغرب الناس لا يستعملون الكيل، لا يستعملون الرطل، لا يستعملون الأوقية، كل هذه لا تستعمل، تستعمل مكايل أخرى. في القديم مكايل والآن مكايل، وأشهر مكيال الآن في الأسواق وما يسمى بالعبرة، هذا هو المعروف. فيه 8 أصوع، هذا اللي شي فيه 8 ديال الأصوع، 8 ديال الأصوع. إذا عبرت مثلا تلقى فيه 8 أصوع، هذا هو ما يصل إليه، أو قليل بشيء أو زائد بشيء، هذا هو أقصى ما فيه. هذا العبر الآن أي إنسان أخبرته الآن بهذا الاسم يعرفه، يقول لك 20 عبرات 30 عبرات 50 عبرات 60 عبرات، يحفظون هذا، وهو مكيال موحد في سائر الأسواق، وهو الوحيد الذي يمكن أن تثق باسمه إذا دخلت إلى الأسواق وأردت أن تضبط هذا القدر ضبطا لا يتطرق إليه شيء، ما فيش تخالف كبير، إذا بسيط. أما غيره وإن كان يستعمل فإنه يختلف باختلاف القبائل. مثلا الصاع فيه ما يمكن أن يعتبر عشرات الأصوع، هذه التي تذكر في الحديث وهذه التي تذكر في كتب الفقه، عشرات الأصوع. مثلا إذا دمنا بعض القبائل فالصاع عندهم 20 عبراء، وعند بعضهم 10، وعند بعضهم 60 عبراء. وإدارة تخرج الزكاة بهذا الصاع، هذا قلت لهم مثلا صاع وذكرت لهم هذا الصاع، قد تجمع كل ما في القبيلة من الشعير ولن تصل إلى النصاب إلى يوم القيامة نهائيا. لا تخرج أرقام كبيرة جدا، ولهذا الذي ضبط وحدد به مقدار 5 أوسق بالنسبة لهذه العبرة هو 37 عبرة، 37 عبرة، 36 عبرة، هذا أقصى ما يمكن أن يصل إليه هذا 5 أوسق، 37 عبرة. لأن إذا أخذنا هذه الأصوع ضربنا في 8 في 37 كتخرج المقدار هذا الذي ذكرنا 300. هذا هو المكيال الذي يصلح بيان المقادير بها في هذا البلد. نعم توجد مكايل أخرى لكنها انضطرت، مثل مثلا تول تمت الأمازيغ كانت من المكايل القديمة، ولكن هذه خاصة بالزايد اسمها تول تمت، كان عندهم أسماء أخرى ولكنها انضطرت لم يبقى لها وجود في الأسواق، وتكون في أسواق الإدام، سوق الزيت، سوق السمن، كانت توضع فيها ولها اسمها، وقد تجدها في بعض البيوت ما زالت موجودة ولكن لم يبقى لها استعمال. والذي صمد وبقي الآن العبرة التي بقيت في الأسواق، وهذا الصاع الذي تخرج به زكاة الفطر. خلاصة الكلام أن هؤلاء أحالون على مكايل وألفاظ لا يمكن أن تنزل في هذا الزمان فتفهم. ولذلك الناس عرفوها بالجرامات كما سمعتم، أو بهذا الكيلو الذي اشتهر، أو بهذه العبرة التي يمكن فهمها. والتجديد في الفقه يستمر دائما بمسايرة مثل هذه الأسئلة التي تستجد ويحتاج إلى الضبط. والفقه متعلق بهذا باختلاف البلدان. ولذلك لما نزلت الحضانة في هذه البلدان في الجنوب المغربي، ونزلت فيها مسائل الرضاع ونفقة الزوجة وغير ذلك من الأمور، الفقهاء لم يستطيعوا أن يأخذوا هذه المعايير من الشرع نهائيا، لم يستطيعوا، فاجتهدوا وحاولوا جهد المستطاع أن يأتوا بأمور تفهمها العامة، فوضعوا هذه الألفاظ التي يفسرون بها للعامة ما يجب عليهم في هذه المواضيع التي ذكرت. مثلا الحضانة، الحضانة لابد فيها من النفقة، والنفقة هذه تدخل فيها الطعام والكسوة والصابون وغير ذلك من الأشياء التي تعطى للمرأة في هذه الحالة. هنا لا يوجد عندك في هذا البلد زيت، يجب أن تبحث عما يكون مساويا لها في فوائدها وأغراضها. كذلك أيضا هنا لا توجد كثير من المواد التي تذكر في كتب الفقه، فأتوا بما يناسبها ويساويها، وهكذا اجتهدوا في هذه الأمور، فواضعت كل قبيلة بحسب ألفاظها وأعرافها ما تتوصل به إلى تنزيل هذه الأمور الشرعية في هذه الأحكام، في باب الحضانة، في باب الرضاعة، في باب النفقة. وهذا منصوص عليه وهو مسطور في كتب النوازل، ويتحدثون عن ذلك بالتفصيل حتى يعطون لكل شيء ما يجب أن يعطى لهم. خلاصة الكلام أن هذه المواضع مواضع اجتهاد، ولا بد أن يصار في كل زمان وفي كل بلد وفي كل في كل مكان إلى وضع ما يحقق هذه الأمور الشرعية ويقضي بتنزيلها في واقع الناس. إذن هذا ما يتعلق الآن بلفظ الصاع، قد انتهينا منه، إلا أننا لن نشتغل ببحث الأوقية ولا بوزنها، لأن هذه أمور ذهبت واندثرت ولا علاقة لها بزماننا، فلنقتصر على الموجود الذي نفهم به المراد الرطل والعميطرة. ثم تمد عينك حينئذ فتقول: إذن كم مقدار الزكاة على وجه الجملة؟ هذا يجب أن لا تغفل فيه، على أن هذه الأشياء التي سيأتي ذكرها تختلف باختلافها في الخفة والثقل. فالذي يفتي الناس برقم واحد في باب الزكاة بهذه الطريقة هذه يقع في غلط شديد. العبرة ما مشكلة، هذه لا يقع فيها الغلط. الناس بحثتنا عبرة هذه إن كانت فيها 60 كيلو تبقى فيها 60 كيلو، ولا فيها 100 كيلو تبقى فيها 100 كيلو، لا تخشى منها شيئا. لكن إذا كنت ضبطت للناس مقدار الزكاة مثلا بالكيلو، هذا الأمر هذا بدون أن تشير إلى أن هذه الأشياء التي تخرج منها الزكاة تختلف في الثقل والخفة، فأنت تقع في الغلط. وسبب هذا القول أن بعض الناس يفتي دائما العوام ب 600 كيلو، تقول لي مصافي عندك 600 كيلو خرج الزكاة، ما عندك 600 كيلو لا زكاة عليك، هذا هو نسب الحبوب، وليس الأمر كذلك. فإن الشعير ليس كالقمح، والقمح ليس كالعدس، بين هذه الأشياء اختلاف في الثقل، لأن هذه قد تكون أخف من هذه، فإذا فرضت في هذه 600 كيلو قد تكون مصيبا، ولكن في هذه قد تكون زائدة فتزيد على النصف. وبعضهم يفتي ب 450 كيلو، تقول مصافي الآن 450 كيلو يخرج الزكاة، عندك 450 كيلو ديال الزيت خرج الزكاة، عندك 450 كيلو ديال القمح، عندك قنطة بعد القناطة صافي خرج الزكاة. وليس الأمر كذلك، بل القمح له وزنه، والسعير له وزنه، والذرة له وزنها، فلا بد من ضبط هذه الأشياء باختلاف البلدان. اختلاف البلدان، نعم. فالذرة في بعض البلدان ليست هي الذرة في بعض البلدان الأخرى، والشعير في بعض البلدان ليس هو الشعير في بعض البلدان الأخرى. ففي بعض البلدان يقل المطر ويجف الشعير ويكون غير خفيفا غير ثقيل، وفي بعض البلدان يكون ضخما ويكون ثقيلا. إذن العبرة هي ما يزن بها أولا، وما خرج من ذلك يحكم به. يجيب لي 37 عبرة في الشعير وأخبركم بوزنه، بالوزن الذي فيه الزكاة في بلده. أبد من ضبط هذا الشيء، أن هذا مجرب جرب، فوجد أن هذا الاختلاف أمر متحقق فلا بد من اعتباره والمصير إليه في الفتوى. الذي في قبيلة يعرف حالها وقد خبر ما حبوبها وعرف مقادير، هذا لا إشكال عنده، ويفتي الناس دائما بنفسه، فاختلاف بسيط كيلو أو كيلو، هذا ما قرب الشيء وتحكمه زادت أو نقصت هذا الكيلو. لكن أن يفتي الناس هكذا على وجه الجملة بمثل هذه الأحكام من غير اعتبار هذه الجهة، فهذا مضر جدا ولا يحقق تنزيل أحكام الشرع على وجهها الذي يجب أن تنزل عليه. هذا ما يتعلق به. هذا إذا كنا ننظر إلى الكمية لا إلى الوزن، ليس الأولى التعبير بالإتر عوض عن الليتر؟ نعم، عوض عن الكيلو. النبي قال 5 شوقي. إذا أردنا أن نقرب هذا الليتر ديال الليتر، لأنه ينظر فيه للكمية. ليتر ديال الزيت ولا ديال الشعير؟ حتى الشعير. كيف يكون الليتر؟ يعني نضع في، يعني نقدر إتر إتر من الماء، ثم ذلك المقدار الذي نضع فيه الإتر نضع فيه الشعير. هكذا فعل الشيخ طارق معشور. سيدات طارق معشور. الصاع قدره بإترين وفاصلة صفر خمسة. إترين ديال الماء؟ نعم. يعني أنت تزيد الإترين وتضع في الميزان وتضع الشعير أمامه، ما يحدث يعني. كيف؟ ها؟ نحول الصاع إلى كيل، إلى الكيل المعلوم في هذا البلد وهو اللتر مثلا. في تسديد الصاع في 3 كيلو. ما محتاج، ما محتاج بليه في 3 كيلو الشعير. المشكلة في الوزن كما قلتم أنه يتغير، ولكن لا يمكن أن يكون هذا، أن يكون هذا معيار الكيل ثابت، سواء كان هذا عدسة أو قطعة أو شعير. ليس ثابتا الكيل، هو في الإشكال. الكيل ثابت، نعم الكيل ثابت. يعني تبقى جوج لتر ديال الشعير ولا ماذا؟ القرعة ديال جوج لتر، القرعة قطعة مرة جوج لتر ديال الماء هي الكيل على ميزان. وشنو الفائدة ديال هذا الشيء؟ لأنها لا يتغير، لا يتغير. ما الذي لا يتغير؟ ذلك الكيل سواء وضعت فيه شعيرا أو لا. شنو بين عبر هذا شنو فرق بينه وبين عبر؟ طبعا أعرفها، لكن الإتر منتشر. عندنا عبر العبرة. ما أنتم عندكم أزمات أزمات في الكيل. ما عندنا أنا ما حتى نخلفوا على ذلك. هذا عبر الشعير وخوي الشعير. عبرة ديال الشعير معروفة في السوق. تذهب إليها تأخذها تملأها تستغل وتعب في ضبط نصف ساعة ستستخرج نصاب البلد وتعرفه مضبوطا مساويا لحال الشعير في البلد، ما تحتاج لك الماء ولا العبرة. مشكلة مثلا هذا الكيل اللي جابه الشطر معشو، يعني أينما ذهب الناس تعرفه في كل مكان، بينما العبرة مثلا معلومة في مكان. وين تعرفه الناس العبرة بالماء؟ إتر إتر هذا الإتر معروف عند جميع الإتر معروف عند جميع الناس، يعني الإتر ما يحمله الإتر ما يحمله الوعاء الذي يحمله وشكو الدليل يا شاك يحمله هنجربه ما معكم عند جميع الناس أنا في قولة الشعر هنا سأقول لك اشتخرج منهم بالقدرات ستطار استخرج منهم بالقدرات 10 سنتيمتر في 10 سنتيمتر فاشل هذا هو الإتر هذا يحتاج إلى التحقيق شكوكو هذا في الماء ماشي في الشعير كل قد يكون، لكن هذه بدعة ما سمعنا بهذه الرئيسة. هذا كل هذه مسألة اجتهادية وينظر فيها، ولكن هذه نوع من تعقيد أمور بسيطة وسهلة، ندخل في الإدراس ونعمر له الإدراس ونضير في الكيد ونعمر، ما نحتاج لهذه الأشياء. عبرها كتهز عشرات ديال الماء وتعبر وتكيل بها وتعرف المقدار ويسهل عليك الأمر بعيدا من هذه التعقيدات، لا حاجة لهذا. على كل حال هذه لا حاجة إليه. كاين نصف العبرة وكاين عبرة، كلاهما كيلون مغربيون مشهور في الأسواق يعرفه الجميع. إلى أن ظهرت هذه الكيلوات احتاج الناس إلى تقويم، فالذي دائما يقول إليه الأمر هو هذا المقدار. هذا الصاع في الأصل النبوي هو الميزان، الصاع النبوي هو الميزان، هو المعروف، هو الذي أخذ وملئ وصب في هذا المكيال ديال العبرة، فوجدوا أن فيه 8 أصوع. فقال إذن هذه 8 أصوع مضروبة في 37 يخرج العدد الذي في 5 أصوع. وانتهى القصة. شد نزيد واحد نصف عبرة 37.5 37.5 باش تكون 300 صح. 37.5 قد تكون 37.5 قد تكون 32 كان كيف اشتقاء في 39 ولكن احنا كان في 47 لأن دائما حق المسكين مقدم. 37 احنا كان دائما كان اشتقاء ب 37 لأن حق المسكين، لأن اشتقاء 32 كتزيد لك رب الشعب، إذا اشتقاء ب 37 كتزيد حق المسكين. 37 هي الفتوى حتى يظهر خلاف ذلك. واحد السيد واحد مرة واحد السيد نقل لهذا الوزن الذي فيه كذا كذا، إذا ما أسطر الماء مرة أخرى لإعادة الوزن مرة أخرى، قد يظهر يختليه باختلاف كذا عبرنا مرة أخرى، وآخر قال هذا الوزن. وإذا المسألة تحتاج مرة أخرى إذا شككتم أن نرجع إليها، نرجع إليها مرة أخرى وننظر وإيش كان فيه. خلاصة الكلام أن ما آل إليه هذا الأمر ليس هذه الأسماء التي في الكتاب حتى نغوص فيها ونبحث عن مدلولاتها، لأنها هجرت، أنها مصطلحات لا وجود لها اليوم في هذا الموضوع الكيل والوزن. إذن 5 أوسق الآن قال المصنف لأن هذا القدر يخرج وإن من أرض خراجية. هنا هذه المسألة هذه فقط عرضت في هذا المسار درءا لما قد أورده بعضهم من استثناء أرض الخراج من إخراج الزكاة فيه. أما موضع الفقه في هذا الحديث فسيأتي تعيينه والكلام فيه. تفضل. أرض الخراج ماذا قيل فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ خليل: وإن بأرض خراجية، بمعنى تجب الزكاة وإن كانت بأرض خراجية. والمراد بالخراج كما قال الشيخ الموردي في الأحكام السلطانية ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها. والأراضي الخراجية على قسمين عند المالكية: أولا ما فتحه المسلمون عنوة فيكون وقفا للمسلمين بخراج يوضع عليها، والقسم الثاني ما صولح عليه الكفار من أرضهم. ثم الخراج يدفع في كل عام ويكون أجرة للأرض ولا يسقط بإسلام أهل تلك الأرض. هذه عبارة أو هذا ما يتعلق بحقيقة الخراج باختصار. المذاهب في هذه المسألة، والسؤال هو: هل على المسلمين المنتفعين بهذا النوع من الأرض دفع الزكاة بالإضافة إلى الخراج أم لا؟ اختلف المسلمون في هذا، واختلف العلماء على قولين: الجمهور والأحناف. الجمهور يوجبون الزكاة حتى في هذه الأرض، وهو مذهب المالكية. والأحناف وأبو حنيفة وأصحابه ومن تبعهم لا يوجبونها ويسقطون الزكاة ويحكمون بالخراج فقط. وقال الشيخ ابن قدامة رحمه الله ممن قال بقول الجمهور: عمر بن عبد العزيز والإمام الزهري والإمام ربيعة الرأي والأوزاعي ومالك والثوري والليث وابن أبي ليلى وابن المبارك والإمام الشافعي كذلك، وهو مذهب الإمام أحمد كذلك. إذن هؤلاء الجمهور كلهم حكموا بوجوب الزكاة بالإضافة إلى الخراج، والأحناف أسقطوها. أدلة كل من القولين. أدلة الجمهور بنوا قولهم على الكتاب والسنة، فقالوا ورد في القرآن ومما أخرجنا لكم من الأرض، وورد في الحديث فيما سقط السماء العشر أخرجه التسعة. ووجه الاستدلال هو بالعموم، العمومات من العام من الآية الكريمة والعام من الحديث الشريف يشمل الأرض الخراجية ولا دليل على التخصيص، فتمسكوا بالعموم وحكموا بالأمرين معا بالخراج وبالزكاة. أما الأحناف فقد استدلوا على مذهبهم بثلاثة أدلة: الدليل الأول من السنة، الثاني ضرب من النظر، والثالث النظر إلى قاعدة. الحديث الذي استشهدوا به هو حديث مرفوع فيه لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلمين، هذا هو الحديث الذي استدلوا به، لكن رده الجمهور وقالوا إن هذا الحديث ضعيف الإسناد. وهذا الحديث رواه ابن عدي رحمه الله في الكامل وقال يرويه يحيى بن عنبسة وهو ضعيف عن أبي حنيفة، هذه العبارة، وإذا لم يصح سندا فحينئذ لا يعول عليه. الدليل الثاني الذي استدل به الأحناف هو قولهم الخراج والزكاة حقان سبباهما متنافيان فلا يجتمعان، قالوا هذا. كيف ذلك؟ قالوا هذا نظيره زكاة الغنم وزكاة التجارة، فإذا كان شخص ما يملك غنما ويتاجر فيها فقد فقام بتلك الماشية وصفان، الوصف الأول أنها عروض تجارة، الوصف الثاني أنها ماشية، فهل تزكى على الوصفين؟ مرة يؤخذ منها زكاة على أنها عروض تجارة ويؤخذ منها في نفس الوقت أيضا زكاة على أنها زكاة ماشية، لا يجتمعان. فهنا فمن ثم قالوا الخراج والزكاة حقان سبباهما متنافيان فلا يجتمعان. قالوا أو هذا هو تقرير دليلهم. الجمهور أيضا أجابوا عن هذا الدليل فقالوا أو أجابوا من جهتين، أجابوا أولا من جهة أو أجابوا بالمعارضة وأجابوا بالمنع. المعارضة هو قولهم يمكن أن نأتي بتنظير آخر يسقط أو نعارض به ما قلتموه، وهو هما أي الزكاة والخراج حقان يجبان لمستحقين مختلفين فجاز اجتماعهما، وذلك سيقرب بالتنظير بأن نقول في الكفارة والقيمة في الصيد الحرمي المملوك. نتخيل شخصا محرما اصطاد صيدا داخل الحرم، يجب عليه أمران، يجب عليه أولا الكفارة، وهذه الكفارة مستحقها فقراء مكة، ويجب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يضمن هذا الصيد الذي اصطاده لصاحب الصيد. إذن اجتمع حقان، لماذا؟ لأنهما يجبان لمستحقين، فيبقى الأمر بعد ذلك بعد المعارضة في الترجيح. وأجابوا بالمنع وقالوا ليس الخراج أصلا، لأن الأحناف هذا تقرير نسيته، الأحناف عندما قالوا لا يجتمع العشر والخراج في أرض، عندما قالوا الخراج والزكاة حقان سبباهما متنافيان قالوا التالي، قالوا فيه الخراج هكذا حكموا، الخراج وجب عقوبة لأنه جزية الأرض هذا قولهم، والزكاة وجبت طهرة وشكرا، هذا هو بيان الاختلاف في السببين والتنافي فيهما. لكن الجمهور قالوا نمنع ما قلتموه، وفي الحقيقة ليس الخراج عقوبة بل الخراج أجرة الأرض يدفع مقابل الانتفاع بها ولا تنافي، كما لو استأجر شخص أرضا فزرعها فتجب عليه الأجرة والزكاة إذا كمل النصاب. والدليل الثالث أن الأحناف أتوا بقاعدة وهي هل الزكاة حق الأرض أو حق الحب، والأحناف يختارون أن الزكاة حق الأرض. وبيان هذه القاعدة أنهم قالوا إذا كانت الأرض والحبوب لمالك واحد وجبت الزكاة إجماعا لا خلاف في ذلك، أما إذا كانت الأرض لشخص والحبوب لشخص آخر كما في الأرض المستأجرة مثلا فقولان. الجمهور الحق بما أن الزكاة حق في الحبوب، فحينئذ تجب هذه الزكاة في من يأخذ تلك الحبوب وهو المستأجر. أما أبو حنيفة فيقول الحق تكون في الأرض، فالذي يجب عليه أن يخرج الزكاة ليس المستأجر بل هو رب تلك الأرض. فنقلوا هذه القاعدة بما أن الزكاة حق في الحبوب نقلوها بما أن الزكاة عندهم حق في الأرض، فنقلوا هذا الخلاف إلى هذه المسألة التي نحن فيها. فقالوا الأرض وجب فيها الحق الأول وهو الخراج، فلا يجتمع مع حق آخر وهو الزكاة. الجمهور مرة أخرى أجابوا عن هذا من جهتين، من جهة الاعتراض بالمعارضة ومن جهة أخرى من جهة أخرى بالمنع. فقالوا على سبيل المعارضة بل هو حق الحبوب، نقول الزكاة حق الحبوب، فلم يجتمع الحقان، إذ الخراج حق الأرض والزكاة حق الحبوب. ويبقى مرة أخرى الأمر في الترجيح، هل الراجح أن الزكاة حق في الأرض أو حق في الحبوب؟ والمنع وجهه أنهم قالوا لا مانع من اجتماع حقين. لماذا يجب أن نمنعه وقد تواردت النصوص على ذلك الظاهرة ولا تعارض حتى نجمع أو حتى نرجح بين نص على نص، بل نحكم بالنصين وموجب النصين وجوب الزكاة ووجوب الخراج معا، وإذا تم النصاب فلا إشكال في ذلك. هذا ما أجاب به الجمهور عن أقوال الأحناف، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المصير إلى الترجيح بين هذه الأدلة المتعارضة. وعلى كل فالجمهور هنا أعرضوا عما ذكره الحنفية في هذا الأمر، لأنهم تمسكوا بعموم النصوص كما سمعتم. ومن المعلوم أن الحنفية أنفسهم قد تمسكوا بعمومات النصوص هذه في مواضع أخرى قد ورد فيها ما يخصصها. وعلى كل فالصورة الآن متضحة، ويبقى العمل بعد هذا في النظر في هذه الأدلة من أجل معرفة ما ترجح منها. هذا يكفي في هذا الموضوع، وذو الرغبة في المزيد ينظر في كتب الفقه في هذه المسألة. ثم قال: من مطلق أي متوسط الشعير من حب بيان للخمسة الأوسق، ودخل فيه 18 صنفا: القطان السبعة والقمح والسلت والشعير والذرة والدخن والأرز والعلس وذوات الزيوت الأربعة: الزيتون والسنسم والقرطم وحب الفجل، حب الفجل وتمر بمثنات فوقية وألحق به الزبيب. فهذه 20 هي التي تجب فيها الزكاة فقط، فلا تجب في جوز ولوز وكتان وغير ذلك. إذن الآن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بما سمعه، وجب المصير الآن إلى استخراج ما قاله وماذا يعنيه، ما هي مضامين كلامه هذا. أنه قال لا زكاة في حب ولا تمر حتى يبلغ خمسة أوسق. فالنظر الآن مسلط على لفظة الحب، وأنت خبير بأن الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام الشرعية على ثلاثة أقسام لا تخرج عنها: إما أن تكون لفظا شرعيا يطلق على الحقيقة الشرعية، أو لفظا عرفيا، أو لفظا لغويا، ويجب أن تستحضره في كل لفظة تعلق بها حكم شرعي مع الأخذ بالمنهج الأصولي المتبع في الترتيب كما هو معروف. كلمة الحب الآن هي محفر الفقه، هنا يجب أن تغوص لاستخراج ما معناها ومعاني هذه اللفظة والمراد بها. في الحقيقة أن أول ما نبدأ به هنا هو أن نبحث هل للحب حقيقة شرعية وردت على لسان الشارع أو لا. هو بدء القول أن اللفظ إذا نطق به الشارع أول شيء نبحث عنه هل له حقيقة شرعية أو لا، هي الخطوة الأولى، وهذه واجبة في كل لفظة تعلق بها حكم شرعي. والمتساهل في هذا يقع في غلط في الفهم لما يغلب على ظنه من التأثر بمعناها اللغوي المتداول في زمنه أو المتداول لغة. إذن فهذه الخطوة أن ننظر في الحب واش عنده شي معنى شرعي مخصوص، فإن لم نجده عرجنا على العرف. هل لفظة الحب لها معنى في الزمان الأولي في عرف الناس؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن الطريق المرسوم في النظر في الألفاظ التي تتعلق بالأحكام نذكر بها فقط هنا. أولا نبحث في الحقيقة الشرعية، فإن تعذر وجود شيء يدل على وضع الشرع معنى لهذه اللفظة ننتقل حقيقة العرفية، فإن تعذر ننتقل حينئذ إلى حقيقة الشرعية. هذه الطريقة المسلوكة. لفظة الحب في الحقيقة ليست لها حقيقة شرعية، لم يرد في النصوص الشرعية ما يدل على أن لفظة الحب في هذا الحديث وغالب من الأحاديث قد خص بمعنى شرعي محدد مضبوط. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني العرف، هل لها معنى عرفي؟ بعضهم تشبث بهذا وقال إن كانت عربية فالصحابة سيفسرونها بمعناها العربي، وإن كانت عرفية فإنهم سيظهرون ذلك. كأنهم هربوا من البحث، قالوا نحن لن نشتغل لا بحث لغوي ولا سنحول الأمر على الصحابة خلاص. هذا مسلك، ما دام أن هذه الآية قد فسرت بالعمل في الزمن الأول فهذا كاف في معرفة حدها ومعناها. وعلى هذا ذهب بعضهم وأفاده ذلك قصر لفظ الحب على أربعة أشياء فقط: الشعير والبر والتمر والزبيب. قال هذا هو الذي نقل أن الصحابة أخرجوا الزكاة منه أو أخذوا الزكاة فيه، ويستدلون بذلك بفعل معاد في اليمن. قالوا إن معاد لما ذهب إلى اليمن أخذ الزكاة من هذه الأربعة الأصناف فقط. وهذا تفسير في الزمان النبوي لرفضة الحب الذي ورد فيها. ثم عرضوا هذا بتفسير ابن عمر أيضا الذي أفتى بقصر لفظ الحب وحصره في هذه الأربعة. قال بأن الحب الزكاة تؤخذ من هذه الأربعة فقط. ونقل عن ابن عباس في سيره ما يدل على هذا أيضا كما روى ذلك عنه مجاهد في تفسير مجاهد. إذا أصحاب هذا المسلك هذا ما انتهى إليه نظرهم وهذا ما اختاروه في هذا الشيء. وعليه الظاهرية. أما المالكية فقد قالوا بأن الحب أعم من ذلك فسلكوا مسلكه كما هو معهود، لأن في الحقيقة هم سينفصلون عن هذا المذهب وسيستفيدون من جهتين. الجهة الأولى اللغة، الجهة الثانية تخصيص أصناف معينة بالذكر وما يفيده ذلك من حصول شيء مشترك بينها. أن تنصيص الشرع على أمور معينة وقد سردها هكذا فإنه لم يسردها إلا لجامع بينها، وهذا الجامع يجب أن يستخرج ويتمسك به. وهذه طريقة متبعة في مواضع متعددة، ومن ذلك أصناف الربا. فالأصناف الستة التي ورد فيها الربا لما ذكرت نظر أهل الفقه فيها فقالوا إن الشارع لم يجمع بين هذه الستة إلا لوجود جامع معتبر شرعا بينها، والواجب استخراج هذا وتعليق الأحكام به. وهكذا فعلوا، فنظروا في الشعير والملح وكذا وكذا والذهب، قالوا هذه يجمع بينها عند المالكية مثلا قلت والاتخاذ، وعند غيرهم غيرهم. المهم أنهم قالوا لا بد لهذا الجمع من جامعين، ولا بد لهذا الحكم أن يتبع معنى موجودا في هذه المواضع. الحكم الواحد في مفردات متعددة يستلزم معنى جامعا بينها. هذه رؤية الفقهاء على الدوام. حكم الواحد في أشياء متعددة يستلزم وجود معنى جامع بينها، لأن هذا الحكم الواحد مع تعدد هذه الأصناف يستلزم وجود هذا الذي هو متعلق الحكم حقيقة. وذلك لأنه إن علقناه بهذه الذوات كان ذلك محالا لتباينها اختلاف ذواتها. وإن قلنا بأنه لا يوجد معنى فما هو موجب تخصيص هذه الأشياء بهذا الحكم؟ إذن فالفقهاء نظروا هنا إلى هذه الجهة فاستعانوا بها، فكان من ذلك هذا الذي تقرر عندكم هنا وعند غيرها غير هذا من غير عند المالكية وعند غيرهم من الفقهاء. ووجه ذلك سيتبين لك المسار الفقهي الذي يتخذ على الدوام في هذا الموضع وفي غيره. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا الحديث الحب والتمر هكذا، ثم ذكر لفظة أوسق أو سوق وسق سيستثمر وسق ذكره نتوسق. وهذا إنما يكون فيما يكال يكال. فهذه الألفاظ يجب أن تستثمر فقها من جهة لوازمها ومن جهة ما تتضمنه من معاني. هنا نظروا في التمر وكذلك له فوجدوا أن الجامعة بين الحب نفسره بالأربعة، نتساهل فنفسره بالأربعة: البر، الشعير، يجد عليه الزبيب عندما يرى كذلك. إذا فسرنا هذا إذن فنجد هنا البر والشعير والزبيب والتمر خصصت بحكم واحد وهو الزكاة. فإذا جعل البر هو علة الزكاة كان هذا مستحيلا لأنه سيمنع دخول الشعير. وإذا قلنا الشعير ذات الشعير هو محل الزكاة لا يدخل الزبيب. وإذا قلنا هذه الثلاثة سيخرج التمر ولن يكون محل الزكاة. إذن فلا بد من جامعين يجمع بين هذه كلها. فقالوا إذن بعد نظر وبحث وكذا متعلق الزكاة المستخرج ماشي المبتدع المستخرج من مواضع التنصيص الشرعي القوت والادخار. القوت والادخار. وانظر إلى هذا المسلك، هل هو شرعي؟ هل له أصوله؟ هل له أدلته؟ أم هو تصرف خارج عن المشروع لذوي النظر الفقهي؟ هذا الأمر شغل العقول وشغل النظر وشغل البحث واستوجب كتب مخصوصة وضعت في هذا الأمر. هل للفقيه الحق أن ينظر مثل هذا النظر أم يحرم عليه ذلك ويمنع من ذلك ويعتبر أنه تخطى حدوده؟ الظاهرية يقولون هذا مذهب فاسد ليس له الحق في ذلك، لا يجوز أن يسأل لما، لا يجوز السؤال لما. قال ابن حزم: السؤال عن الشرع بما إلحاد، لا يجوز لما، ولكن عليك أن تأخذ الدين كما ورد. الفقهاء يقولون بأن هذا ما سيكون مجمع عليه من زمان الصحابة لم نبتدعه، قد اجمعت عليه الأمة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع على ضلاله وأطال النفس والكلام في ذلك. ودون رغبتك للاطلاع على ذلك ينظر في كتاب الفقيه والمتفقه لخاطب البغدادي خاصة كذا. وكذلك في باب القياس، في أول باب القياس: هل يجوز التعبد بالقياس؟ عنوان عريض مخصوص للبحث في هذه المسألة. ثم يدعي أهل المذاهب الأربعة أن هذا التصرف ثابت بالإجماع، وحكم من أنكره تتعلمه. هكذا الدعاء ساق الظاهرية أدلة في الرأي. قال لهم: مهلا، هذه الأرى التي سقتموها عن عمار وأبو كذا كذا عندنا أيضا أدلة سقناها عن هذا نفسه فيها ما ينقض هذا الذي ذكرته. ثم جاءوا بعد ذلك بوجوه كثيرة في الرأي وحصروه في الرأي الفاسد الذي لديه. إذن ما الذي يحذر منه عند الجمهور أو عند الأمة؟ أن تقول برأي فاسد هنا. أما ما كانت له معاليم وأدلة وقامت عليه البراهين فهو شرع الله الذي وقع الإجماع عليه. هذه المسألة شيء يقض مضاجع الناظرين في الفقه في أول الأمر، لأنه كان يطرق باله أن هذا التصرف فيه خطورة. إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب ودخل باللغة البر والسعر والزبيب والتمر، التمر دخل في الحديث تجميل من يدخله. إذن هذه الآن ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب علي أن أقف عندها لا تكلم في فول ولا عدس ولا حمص ولا زخم ولا شلت ولا أي شيء، وعلي أن لا أقترب من هذه الأشياء، أو يجب علي شرعا أن أنظر في الجامع بين هذه وأستخرج هذا الذي سيكون من الآن فصاعدا هو متعلق الحكم بلا حد دين؟ الجمهور على أن هذا التصرف شرعي، وأن هذا الذي استخرج هو دليل شرعي بهذا السبيل. إذا أخذت للقوت والادخال وجعلته حينئذ هو مناط الحكم، يعطي الآن الشرعية لكل مقتت وكل مدخر، وليحدث بعد هذا الذي ذكره ألف من المقتت والمدخر، فإنه ستكون فيه الزكاة، ستكون فيه الزكاة. لو فرضنا أنه خرجت نباتة لا نعرفها ولم نسمع بها ولا رأيناها ثم اتصفت بالقوت والادخار، ستندرج تحت خمسة أوسق هكذا. ولما كان هذا هو الحال سردوا هذه الأشياء التي وجدوها بأنها تندرج تحت المقتات والمدخر، فذكروا هذه الأسناف التي سمعتها هكذا. إذن هذا هو الحكم. يبقى ما سيذكره المصنف من الأصناف الأخرى، لأن هذه التي نذكرها الآن هذا عشرين الآن لم يتفق عليها المالكية، لأن فيهم جو النزعة إلى نقد بعض هذه الأعيان التي ذكرت، إما لأنها لا ينطبق عليها هذا الحد، وإما لأن فيها غلوون في التوسع في إدخال بعض الأعيان وهي لا يحق لها أن تدخل، إما لأنها نادرة والصورة النادرة معروفة حكمها، وإما لأسباب أخرى. ولذلك تحقيق المذهب المالكي ليس في هذا الذي سمعته، وإنما هو في قراءة التصنيف الذي وضعه، أن البعض اتفقوا عليه، أن البعض فرضه فيه ولكنه ضعيف، القسم الثالث أنه يدخلونه على أنه مشروع. هذا هو التصنيف. وفقه متى لا تتوقف شرعية الأعيان والأصناف الأخرى التي أدخلها المالكي، هذا الفعل الذي هو استخراج من القوت والادخار الذي يتوقف على الأعيان والأصناف الأخرى في الزمن النبوي كالعدسي والسوتي وغيره. هو دابا هذه القضية، هل سبب نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالعدسي والسوتي وكذا وكذا أنها معدومة؟ هذا احتمال، والاحتمال الذي لا دليل عليه لا يلتفت إليه. إذن فعلينا إذا أخذنا بظاهر الأحاديث أن نتوقف عن الوارد، وإذا نحن ذهبنا في مذهب لهذا المذهب الذي هو مذهب الأخذ المعنى والنظر في موجب التخصيص فهذا مصرف آخر. أما أن يقال مثلا بأن في الزمان النبوي يجوز ذلك سكت عنها، فيمكن أن يعبر عنها بلفظ عام كمثل المطعوم أو المأكول أو شيء لفظ أخرى، فيكون ذلك عاما. قوله القطان السبعة هي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس والجلبان والبسيلة، لكن كلها موجودة الآن ومتداولة في الأسواق، من أراد أن يعرفها فليسأل عن أسواق الحبوب فهي موجودة، بس أصلا أغلبه الآن يوكل الترمس، يقال بأنه يوكل يوجد الآن، البسيلة هو نفسه الترمس، أظن الترمس هو نفسه البسيلة، هكذا يقول يكون على اسم الترمس كاسم ولا موجود في السوق، وأشبه ما يكون ذلك الدرة، يشبه الدرة وهو يوكل، والحقيقة أنه يشبه الدرة وقد تقول هو تظن أنه الدرة ولكنه ليس هو، اختلاف في حقيقة أن هذه التفاريق التي أوردتها الآن كتب النبات وكتب سميتو فيها بعض الأشياء التي يجب أن نتنبه لها، فقد يقصد هذا الذي يذكرونه ولكنه في الحقيقة المتداول في اللسان دارج للناس هو هذا الذي يباع الآن في السوق. على كل حال هذه الآن أدرجت وعليكم أن تعرفوا لأن هذه الأشياء التي تفتي بها تقول الناس فيها الزكاة يجب أن تغوص في شرعية هذا الكون. قصد الإنسان إلى بالدين أن هذه الأشياء أدخلت بالاجتهاد ما فيهاش نصوص. حتى تكون على بصيرة من أمرك وتفتي الناس بشرع الله يجب أن تعلم وسوس هذه الأشياء نادر الشرع وزيادة في الدين كنقص فيه بلا فرق. فظن بأنك إذا أصنفت الزكاة بأنك زعما أنت تعطي المسكين ولا أنك أعانت الدين على أعلى بالاحتياط. الاحتياط لا يكون في زيادة في الدين وإنما الاحتياط يكون بتبرئة الذمة بشيء لو فعلته ما ضر. ما الاحتياط في هذا الباب فهو خطير. نعرف أن يقول الرسول نفتي وما نبلع دس الزكاة مثلا في العدس إلى فيه الزكاة فيه الزكاة إلى فيه الزكاة يكون ذلك صدقة لوجه الله. ولكن رأى هذاك الشيء جعلته واجبا وأدخلته في لفظ شرعي وفرضته على الناس والناس يخرجونه بنية الزكاة كأنهم الآن صلوا فعلوا أفعالا باسم الصلاة أو فعلوا فعلا باسم الحج. والنقص في الدين كالزيادة فيه والزيادة في الدين كالنقص منه. هذه الأمور كي خاص الإنسان ليكونش مقلد ليكونش هذا الإنسان غير يلقى كيفتي به. رأى الأمور ما كتكونش ما كيكونش فيها الضوء حتى تصل إلى المأخذ الشرعي عندئذ تشعر بالطمأنينة وتراجع الصدر. أما في حالة وجود الغبش ووجود الأمور مظلمة ورأيت بأن الأمور لا يظهر لك فيها حق من الباطل فالواجب عليك أن تتوقف وأن تقول لا أعلم حكم الله في هذا الأمر لا أن تلعب. هذه الاجتهادات في العبادة لو كانت اجتهاد مثلا في باب المعاملات أو في الأخلاق أو في السلوك ووقع فيها التشدد ووقع فيها الاحتياط لن يضر. لكن مثل هذه المواقع تحتاج إلى مراجعة النصوص والنظر في الأدلة والبحث عن واستبحاد في الزمن الأول ولم يثبت وإذا ثبت هذا الأمر فما هي أصوصه الشرعية حتى إذا أفتيت على بصيرة وليس على ظلمات. هذا ما يجب أن يقال في مثل هذه المواضع. سيأتي الكلام على المفردات الأخرى وكيف أدرجت وفي أي وشيء أدرجت وهل إدراجها في الحقيقة له مستندات شرعية قوية أم أن المسألة فيها ضعف أو فيها غموض. هذا ما الناس يقول في اللفتي عرب المذهب هذا ما شيء هو شرع الله رأيك تعرف هذا دين مخصوص يكون متصل بصاحب الشارع فما شيء لعب هذا. أقول لك لا شيء مذهبنا مذهبك مش مذهبك ولا مذهبه مذهب المذهب هو الدين هو الشرع هو النص هو الحجة هو البرهان هو الأصول هو القواعد. أنا لما كان مشكلة مش أنت وأنت ما مطمئنش تطمئن لست مطمئنا وترى بأن الأمور فيها تحتاج فيها إلى أدلة تشرع لك هذا التصرف تقول لي لا هذا مذهبنا ما مذهبكم من الذي أسسه من أين جاء به واحد مؤسس لكين الدين معنا 15 واحد الذي أرسله الله ورسوله فقط. الناس يدخلوا الفضائع في الدين أو الأمور الضعيفة ويجي الآخر يدخل بدع باسم جرى به العمال الآخر يقول لك شي قاعدة أخرى ويدخل دين. لا ليس هذا الفقه. الفقه هو الفهم الدقيق المتعلق بأدلة الشرع. نبقى الحب نعرف الحب فقط كي قال التمر نعرف التمر فقط. فإذا أردنا أن ندرج شيئا آخر فلا بد أن نسلك مسلكا شرعيا يوصل إلى هذا الأمر هكذا. لأن فقط هذا تنبيه وليس هذا أن هذه الأشياء لن نؤصل لها ولن نجد لها مستندا نطمئن إليها. ولكن على هذا الدارس الفقهي الذي يفتي الناس أن يعلم متى يكون مفتيا بدون أن يبالي ومتى يكون مفتيا وعليه أن يتحقق مما يفتي به وعليه أن يكون مفتيا وهو في حالة خوف ووجل. المسألة لها فيها صعوبة. الغريب أن إنسان دابا تجلس تجي الفتاوى ألو نعم نعم نعم تجيب فيها الزكاة. خال الناظم، الناظم واسم الناظم نحتنا الناظم، أنا غادي ندم أبيات هذه الأبيات وتجيبون ولا تجيبوا وشنو فيها، هو يقول لا تجيبوا يقول لا تجيبوا وشنو فيها. خال الناظم اسم الناظم، هذا هو الدين، يبدأ بالكتاب ثم بالسنة ثم استنبط منهما بطرق برهانية صحيحة ثم بعد ذلك بأصول الشريعة المثبتة المحققة المقطوع بها ولا شيء غير ذلك. قد تنبيه تلا يقع الإنسان في الغلط عندما يلقي بالكلام على عوائنه دون التفكر فيما قد يترتب عليه ذلك من حساب وعقاب. هذا إلى بقطع نشي القلوب كتفهم شنو العقاب وشنو التوب، هذا إلى بقينا بشر نفهم معنى العقاب والتوب. أما إذا فلتنا وأصبح كل شيء عندنا غير عيش الشهوة وغير الهوى وكذا، القضية رفعة في المصير هنا لن سينتهي. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى وإلى حصة القدر.